نعم. إن لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ودوا مدركين وما أنت إلا لتعمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا من دابة من الأرض يستلمون أن النار كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وهذه الدابة خارجة من الأرض، دابة من دواب الأرض ليست من السماء، وآيتها أنها تكلم الناس كلام يفهمونه ولأجل أن الناس قال الشيخ ضعف علمهم ويقينهم بآيات الله، فأظهر الله عز وجل هذه الآية الدابة يعني تعتبر آية من آياته العجيبة ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون. وذكر بعض التفسير أمور عن هذه الدابة كأن الشيخ ما يراها تصح، قالوا هذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك الأحاديث، وأنها تخرج بين الركن والمقام وتسم الناس بالإيمان وبالكفر، تعلمهم والله أعلم بهيئة العلامة هذه التي تضعها الدابة. المهم تعلم الناس هذا كافر وهذا مؤمن بعلامات، كله بأمر الله عز وجل، كله بأمر الله عز وجل. نعم تمام. حتى هنا في المختصر آية رقم كم؟ الدابة، ذكر الدابة 180، ما ذكر حديث صاحب المختصر هنا، ما أدري هل ابن كثير لم يورد حديث أو هو لم يصح شيء عنده. ها ايه قد لا يكون صح عنده شيء، لكن صح بعض الأحاديث خروجها بين الركن المقام تسم الناس على كافر. لو تراجعون ابن كثير الأصل تنظرون لنا ما صح في شأن الدابة، أو حتى تراجعون إشارات الساعة، الكتب التي اهتمت بإشارات الساعة، ونلخص الأحاديث ننظر لعلنا نقرأها غدا إن شاء الله. نعم تمام. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تؤمنوا بما جاءكم من عند الله ووقع موسى وإلى

الذنوب التي حصلت منهم والذنوب التي يعني كانوا سنوها وتبعهم الناس عليها. وليسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون من الشر وتزيينه على افتراء على الله عز وجل. نعم. ومن افترائهم قولهم ولنحذر خطاياكم، أنهم وعدوا الناس وأتباعهم أنهم يحملوا خطاياهم، هذا من افترائهم. نعم. ايش قلنا افعل تفضيل هنا في غير بابها؟ خير لكم، الخيرية المطلقة لله، ولا خير في آلهتكم وشرككم. نعم. في رحمته سبحانه وتعالى لعملوا لذلك أعمالا. ولياس من رحمة الله من أعظم المحاذير ومن أعظم الذنوب، كذلك المكر من رحمة الله عز وجل. هو قال الشيخ نوعا قياس الكفار وتركهم كل سبب مقرب إلى الله، وقياس العصاة بسبب كثرة جناياتهم فصارت قلوبهم في وحشة أحدث لهم إياس من رحمة الله. نعم. وأولئك لهم عذاب أليم مؤلم. هو الشيخ قال وكأن هذه الآية الآيات معترضة في قصة إبراهيم عليه السلام لقومه، فالله أعلم. نعم. تمام. فما هاجر إلى الأرض المباركة واعتزل قومه أما قال الشيخ ما لم يذكر رب العزة ماذا حصل لقومه، هل أنزل عليهم العذاب أو لا؟ ويرجح الشيخ أنه لم ينزل رب العزة عليهم العذاب، لأنه لو نزل عذاب لا رب العزة قصه وأخبر به